قليل بلاد في يسر بعد كل نكسه بترجع بتقول والسر هو انت ايمانك فيا انت حزمك انت عزك انت هالبلاد آية نصر شمعة على جبينك آمن بحلمك وما في شي مستحيل انت سوري والمستحيل منه سوري والمستحيل منه سوري مستحيل منه سوري يا منتخبي علمك عليه قرب الموعد وكل العيون والقلوب السورية مشدودة بكل الدعاء والحب لنسور قاسيون نسور الأمل والتحدي نسور الحلم السوري الصالح يسدد والمنتخب السوري تمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه اللحظات عن طريق اللاعب عمر خريبين وصلت اليه الكره في المكان الفاضي بعد ذلك استلم وسدد وعلى يمين حارس المرمى الحارس سعد الشيب استطاع ان يسجل برحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي أمواج اف ام وين ما كنتوا عم تسمعونا اليوم بخالص الأمانة والحب والدعاء بالتوفيق لنسور الوطن منرفع ايدينا نسور قاسيون اللي على بعد 3 أيام من مواجهة الحدث الأبرز بداية بطولة كأس آسيا خلوكم معنا على السمع لنحكي وندردش أكتر مع الكابتن عمار شمالي الفرحة والبسمة على اسمن اسمك واسمي عطيونا الفرحة والبسمة على اسمن اسمك واسمي منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة يلا يا سوري شد الهمة سوريا بيلبق للقمة يلا يا سوري شد الهمة سوريا بيلبق للقمة منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة من جديد بدي رحب فيك الكابتن عمار شمالي لاعب الدولي السابق في منتخب سوريا والمدرب الوطني لعدد من الفرق السورية ومدرب نادي الساحل بطرطوس حاليا أهلا وسهلا فيك نعاد عليك بكل حب تحياتي لكم وكل عام أنتم بخير أهلا وسهلا فيك كابتن كابتن عمار نسور قاسيون على موعد بعد 3 أيام لأولى مباريات كأس آسيا ضد منتخب فلسطين كيف بتشوف التحضيرات والتشكيلة لمنتخبنا وخاصة بعد معسكر أبو ظبي اللي دام أسبوع طبعا التحضيرات هذا المنتخب حصل على فترة تحضير جدا مميزة يمكن أفضل فترة تحضير لمنتخب سابقا ما كان فيه هالاهتمامات بالإضافة حاليا شفنا في دعم جماهيري ودعم إعلامي غير مسبوق أيضا لهذا المنتخب هي كلها يعني مؤشرات كتير إيجابية للمنتخب وبتعطي دفع كتير معنوي إذا بنحكي كجانب معنوي بالإضافة للتحضيرات اللي عمل المنتخب لعب 5 مباريات تحضيرية كانت كتير جيدة بالنسبة له. وطبعا متفائلين جدا نحن بهذا المنتخب كونه يعني الكل متفقين الخبراء انه هذا افضل منتخب بمر بتاريخ سوريا على بلدنا طبعا. وهي العناصر الموجودة طبعا اذا ما عملت انجاز رح يعني رح يكون في خيبة أمل كبيرة بصراحة. إن شاء الله ما بنوصل لها كابتن، إن شاء الله ما بنوصل لها لهالخيبة الأمل. خلينا هلأ كله متفائلين، خلينا التفاؤل عنواننا. كابتن، المباراة الافتتاحية دايما بتكون صعبة، مع أنه البعض عم بيقول أنه منتخب فلسطين أنه أكيد نحن معدايينا. هذا الحكي شو رأيك فيه؟ هذا اسمه نقص معلومات يعني بصراحة. نحن يمكن اللي بده يقيم، حتى واحد يقيم نفسه بالرياضة لازم يشوف الآخرين شو مشتغلين. صار في تطورات كبيرة بالنسبة للمنتخبات الثانية. إذا بنحكي على المنتخب الفلسطيني، أكثر من 80% من اللاعبين ومحترفين خارج فلسطين طبعا، ولاعبين معروفين ومشهود لإلون، ومنتخب منتخب جيد المنتخب الفلسطيني. بالنسبة للتأهل يعني بالنسبة للأدوار، في شيء يمكن المستمعين ما بيعرفوا يعني ما داخلين كثير بالتفاصيل، هذا لأول مرة بنشوف 24 منتخب كانوا سابقا بالنهائيات، فقط 16 منتخب، حاليا عم نشوف 24 منتخب. موضوع التأهل لدور تاني هذا مقدور عليه، يعني ممكن منتخب إذا بيجيب نقطتين ممكن يتأهل، لأن رح يتأهل أول فريقين ورح يتأهل أفضل 4 فرق مركز ثالث، فالأمر مقدور عليه. يعني نحن مجموعتنا 4 فرق اللي هي فلسطين والأردن وأستراليا وسوريا. يعني أبسط شيء ممكن يعمل المنتخب إنه يتأهل لدور تاني إن شاء الله يا رب. كابتن، أعلنت إدارة المنتخب غياب اللاعب محمود المواس على مباراة فلسطين، هذا بيأثر برأيك على آلية اللعب أو لا؟ لا لا، لا شك محمود مواس مؤثر، لكن هذا المنتخب في عناصر بديلة جدا مهمة. بنشوف ممكن يحل مكانه أسامة أومري، كمان لاعب محترف معروف جدا ولاعب كثير كبير، فممكن يقوم بالدور اللي عم يقوم فيه المواس طبعا. طيب، دخول لمنتخب سوريا على انه رقم صعب، هذا الامر صعب عليه، يعني حملوا عبء زياده على انه يدخل كمشارك عادي استنادا يعني الاداء اللي قدمه بتصفيات كاس اسيا، كاس العالم عفوا. نعم، انا هلا نوعيه اللاعبين المتواجدين كتير ممتازه، بيلعبوا تحت ضغوطات كبيره، لاعبين محترفين يعني متمرسين على هاي الضغوطات وهاي الحملات الإعلامية قبل، فهذا بالنسبة لهم ما بظن إنه يكون في له تأثير كبير. ونحن منتخبنا إذا بدنا نحكي كتصنيف حاليا بآخر تصنيف ترتيبنا 6 على المستوى الآسيوي، فنحن من أفضل 6 منتخبات في آسيا يعني. وهالشيء بدل إنه نحن عنا مواهب كتير مهمة طبعا. حلو كتير. طيب، حضرتك يعني بوصفك مدرب وأيضا يعني لاعب وإلك ماضي عريق في كرة القدم، كيف بتشوف نقاط القوة ونقاط الضعف عن بعد؟ على نقاط القوة، نحن نمتلك يعني إذا بنحكي بلغة الأرقام، نحن عنا أفضل لاعبين بآسيا اللي هن عمر السوما وخريبين. هدول طبعا بيلعبوا كمجموعة أمامية يعني مهاجمين، فهدول أكيد رح يعملوا إضافة كبيرة ورح يكون عندهم حلول مو بس جماعية، حلول فردية. فمنتخبنا كحالة هجومية قوي ضاربة، لكن الحالة الدفاعية للمنتخب هي من مؤخرا كانت أبرز النقاط السلبية اللي نحكي عليها كتير. لما نقول حالة دفاعية ما بنقصد خط الدفاع، نحن كمنتخب بشكل كامل يعني دفاع الفريق. فأهم شيء المنتخب ما يترك مساحات بوسط الملعب، هذا موضوع مهم جدا. لازم يكون في تضييق للمساحات بوسط الملعب، قطع كرة، مهم جدا نسيطر على وسط الملعب ونكون ممتلكين هذا الوسط، لأنه هون يعني كنا نعاني سابقا من الدفاع بهي المنطقة المتقدمة اللي هي وسط الملعب، وكنا ندفع الثمن لأنه كان المنتخب يلعب بشكل هجومي والتوازن بهيك بطولة مطلوب يعني التوازن مو بس يلعب بنفس هجومي كمان لازم ما يكون على حساب الجانب الدفاعي هذا أمر كتير مهم صحيح طيب كابتن رح نسمع رسائل حب من الناس من خلال الاستطلاع التالي ونكمل ونرجع نكمل مبارك للمنتخب فوزه سلفا كونه نحن السوريين كلياتنا عيوننا مجدودة باتجاه المنتخب إن شاء الله الفوز 3-1 نحن بنقول لك اللي بده يفوز 3-1 حتى التحق فيه النجوم الكويسين وكلهم كويسين ولكن الدنيا درجات فهدول كانوا مفضلين في 2 التحقوا مؤخرا بالفريق الدوليين التحقوا بالفريق اللي يدعموه إن شاء الله الفوز المحقق الكاسح لصالح سوريا طبعا نحن كلياتنا مع المنتخب نتمنى له الفوز ان شاء الله بنجومه كلياتهم كويسين وكلياتهم حلوين وان شاء الله الفوز لمنتخبنا الجاي اول لعبة اظن مع فلسطين بده يفوز هذه اكيد ومع الاردن بده يفوز وبدنا نوصل لاستراليا يكون يعني المباراه تاعت استراليا يكون محقق الانتقال للدور الثاني بالتوفيق للجميع واملنا منتخبنا املنا نحن منتمنى للمنتخب السوري الفوز بإذن الله وما في شيء مستحيل لأنه المستحيل منه سوري برأيك كابتن منتخب فلسطين منتخب يحسب له يعني هو سهل أم صعب وخاصة بعد تصريح المدرب الفلسطيني السابق أحمد الحسن أنه منتخبهم قادر على تجاوز سوريا في بطولة كأس آسيا 2019 شو رأيك؟ هاي منحطه بخانة الحرب النفسية طبعا إنهم بيعرفوا أن المنتخب السوري كعناصر موجودة أفضل من المنتخب الفلسطيني أفضل من العناصر الموجود بفلسطين وحاسبين حساب كتير كبير لهذا الأمر لكن المدربين أحيانا بيكون في تصريحات فينا نحطها بخانة الحرب النفسية وهذا حق مشروع بالنسبة لإيلون لكن لا شك أنه منتخبنا هو الأفضل كيف بتشوف حدود المنتخب الفلسطيني كابتن؟ حدود المنتخب الفلسطيني يعني أنا احتمالات إذا بنحكي بلغة الاحتمالات أنه ما بيطلع يعني ما بيتأهل من الدور الأول لأنه بوجود سوريا وبوجود استراليا يعني احتمالات تأهل جدا ضعيف وحتى الأردن يعني بتصور كالأردن كمنتخب رح يكونوا أفضل من المنتخب الفلسطيني برأيك كمنتخب ولعبة أولى رح نلعب معهم شو اللي تغير بالمنتخب الفلسطيني من 2015 لل 2019 صار في تغييرات جذرية أكيد صار في اهتمام أكثر طبعا وسابقا كان احتراف اللاعب الفلسطيني خارج فلسطين يعني كان يعني ما كان في حدا يحترف كان كتير هذا الموضوع غير مطروح أبدا كان فقط لاعب ممكن نشوفه بالأردن عم بيلعبه لكن حاليا عم نشوف منتخب فلسطين عنده لاعبين محترفين عم يلعبوا بدول متقدمة رياضيا يعني وهاي اكتساب الخبرة وهي الاحتكاك بالنسبة للاعبين كتير مهم طبعا وجود اليوم هاي التشكيلة بالمنتخب السوري مع مدرب ألماني جديد يعني أعطى تغيير حقيقي برأيك من التصفيات الأخيرة لهلأ هلا الشيء المؤكد أنه أعطى تغيير كشكل المنتخب ونقل بصراحة الشيء اللي عم ينشغل بأوروبا بنسبة ضمن الواقع الموجود عندنا بنسبة كبيرة عمل تحول كتير جيد بصراحة بالنسبة بما يخص المنتخبات، بما يخص التجهيزات، بما يخص هاي الحملات اللي عم نشوفها. هذا أمر يعني له فضل فيه. بضل جانب التدريبي طبعا رح نقيمهم من خلال هاي النهائيات اللي رح تصير. الأمور بتتضح أكثر كجانب تدريبي بصراحة، لأنه نحن شوي بعيدين يعني ما نعيشين حدث معهم ضمن المنتخب. لكن أنا بشوف أنه في تطور عم يصير إن شاء الله. كابتن، كتير من الناس عم بيقولوا أو شايفين المنتخب السوري يعني مرشح للدخول بالمربع الذهبي. هلأ نحن كل شيء بنقوله اليوم هو احتمالات، ولكن يعني قد يكون في رؤى يعني ثاقبة. كيف بتشوف القصة؟ إذا بدنا نحكي كتاريخ بلغة الأرقام، نحن ولا مرة وصلنا للمربع الذهبي، وكنا نطلع من أدوار أولى طبعا. وأنا عايش هذا الشيء بال 96 بنهائيات آسيا، كنت لعب بالمنتخب ولعبت طبعا. كانت مجموعتنا الصين واليابان وأوزباكستان، يعني فزنا مباراة واحدة وخسرنا تنتين. إذا بنحكي هذا كتاريخ ما ولا مرة وصلنا. أما إذا بنحكي التوليفة الموجودة بالمنتخب وهي المجموعة اللاعبين والعناصر الموجودة، بالإضافة للاهتمام اللي صار مؤخرا، يعني بتصور من الفرق المرشحة للوصول للمربع المنتخب السوري. كابتن، خطر لي هلأ سؤال اسألك يا، بما أنه رجعنا بالذاكرة شوي لورا لوجودك بين صفوف المنتخب، يعني أصعب اللحظات كانت تمرق يعني إذا بتتذكروا أحلى اللحظات اللي مرقت علي؟ هلا أصعب لحظة هي لما كنا فايزين على المنتخب الياباني، كنا فايزين 1-0 لدقائق أخيرة طبعا، وصار في أخطاء بخط الدفاع وسجلنا على أنفسنا هدف. يعني كان ممكن لأول مرة يعني كان ممكن نوصل لمباريات للمربع اللي عم نحكي عليه. هي كانت لحظة صعبة جدا. دخلت علوم كتير على كرة القدم، منها التحضير النفسي، التحضير الذهني للاعب، كيف اللاعب رح يتعامل مع كل المواقف، كيف اللاعب يقدر يخرج حاله من كل هاي الضغوطات، كيف يكون مركز بشغله بس. فهذا صار جانب علمي، وصار عم نشوف في أطباء نفسيين اختصاصيين بالعلوم الرياضية لتحضير اللاعبين نفسيا. أما نحن حاليا يعني إذا بنحكي كمنتخبنا، هذا الأمر بيكون على عاتق المدرب، بالإضافة لثقافة اللاعب تلعب دور بهذا الموضوع. فما في شك أن بالنهاية بشر بيحسوا وبيكون عليهم ضغوطات كتير كتير كبيرة، والله يكون بعونهم. لكن كمان بنفس الوقت هن لاعبين محترفين وأسماء كبيرة ونجوم، وقادرين يخرجوا حالهم من كل هاي الضغوطات ويكونوا مركزين بأرض الملعب إن شاء الله يا رب. الطاقم الفني كابتن كم بيتحمل مسؤولية؟ يعني دايما نحن عيوننا على اللاعبين، فازوا على اللاعبين، خسروا على اللاعبين، يعني الطاقم الفني قديه بيتحمل مسؤولية؟ مش هن بس بالصورة، دائما هو الشماعة. المدربين والطاقم الفني هن الشماعة، في سبب لهي الشماعة. دائما نحن إذا بنحكي على مستوى الأندية أو المنتخبات، بنشوف أنه من الصعب التغيير الإداري، بيكون هدول الإداريين موجودين ومستلمين، بالإضافة اللاعبين هدول اللاعبين يعني أمر واقع بيكون عنده، لا يمكن تغيير هدول اللاعبين، هدول أفضل لاعبين موجودين. فهون الشماعة بتكون على المدرب، هو الوحيد اللي ممكن يعملوا هيك صدمة إيجابية للفريق، بالإضافة تخفيف الضغوطات عن أنفسهم من خلال أن يأخذوا قرار يغيروا هذا المدرب ويجيبوا مدرب تاني طبعا. وهذا مو دائما هو بيكون السبب، ممكن أحيانا بيكون سبب مشترك بين الكل، ممكن بيكون في خطأ إداري، والأخطاء الإدارية شفناها سابقا صارت بمستوى منتخباتنا أدت لخسارتنا طبعا، أو ممكن يكون أحيانا نوعية اللاعبين المتواجدين. طيب كابتن، خلينا نحكي عن نادي الساحل. حضرتك مدرب نادي الساحل بطرطوس حاليا، كيف بتشوف، كيف بتقيم مبدئيا نادي الساحل ولوين بدك توصل فيه؟ طبعا نادي الساحل بعرف أنا أول شيء ترددت قبل ما أستلم الفريق، وكنت محتاج أنه أدرس الفريق شوي. نادي الساحل طالع من 4 خسارات، والوضع النفسي للفريق كان يعني أقل من أول بكتير. فأول شيء هذا الأمر خلاني أتردد طبعا، لكن الفريق بضم مواهب جيدة، بضم لاعبين جيدين، بضم إدارة كتير كويسة، إدارة نشيطة عم تحاول تأمن للفريق كل متطلباته، بالإضافة وهو الأهم وجود جمهور كبير عاشق لهذا الفريق. الحالة اللي شفتها بطرطوس فاجئتني بصراحة، ما شفتها بأي محافظة تانية، الحالة الجماهيرية، يعني هذا العشق لفريق الساحل، بتشوف عائلات بكاملة من الطفل للطفل للأب للأم للجد، بتشوف تواجد على المدرجات شخصيات كبيرة ومهمة قاعدين بين الجمهور، شخصيات معروفة على يعطي دافع حافز للفريق. تماما، هذا كله دافع وحافز ونقاط قوة للفريق بصراحة. يعني بعد هاي الدراسة اللي عملتها أخذت قرار أنه أنا أدخل هاي المغامرة وأدخل هذا التحدي، لأنه الدوري هذا الموسم صعب كتير، وعندنا أول 4 مباريات كتير صعبة يعني مع أفضل فرق الدوري، فكتير مدربين بيخافوا يدخلوا بهيك تحدي، لكن أنا ثقتي كبيرة باللاعبين وهي المساندة الموجودة من الجماهير ومن الداعمين وبالإضافة للإدارة، هذا الشيء أعطاني دفع كبير معنوي طبعا، وعطونا ثقة كبيرة إن شاء الله نكون قدها بإذن الله. طيب كابتن اليوم قدام هم مش بس أنه الكابتن يكون هو يعني مدرب أو لاعب يعني محترف، قدام هم الجانب المعنوي بالتعامل مع الفريق، يعني العامل النفسي بالتعامل ما بين الكابتن والفريق هو أهم كتير من شطارة أو مهارة إذا بدنا نقول الكابتن. طبعا هي فينا نحطها من ضمن المهارات اللي لازم تكون موجودة عند المدرب، هو تحفيز اللاعبين. وأنا أكتر شيء بفكر فيه أنا كمدرب، يعني اليوم دربت الفريق، بكرة كيف بدي أرجع حفزهم وخليهم دائما أخذ منهم أفضل شيء ممكن، يعني يدخلوا التدريبات بأقصى جهد ممكن لحتى يستفادوا. هاي الروح العالية لازم تكون موجودة بالفريق، من الروح قتالية لروح المحبة بين بعضهم لروح التنافس للاستمرارية، هاي كلها نقاط بنشغل فيها من خلال نحن دارسينك جوانب نفسية وكيف ممكن نزرعها باللاعبين ونخلي شخصية اللاعب تكون أقوى ودائما جاهز وحاضر نفسيا وذهنيا وبدنيا وتكتيكيا وفنيا. إن شاء الله بوجودك كابتن يوصل الفريق لأبعد نقطة أنتوا يعني بتتمنوها. نرجع لنحكي عن منتخبنا كابتن، أغلب المدربين بيشوفوا أنه الهدف الأول اليوم هو نحن أنه نمشي خطوة خطوة step by step. فالتأهل للدور الثاني هو أهم هدف قبل ما نقول نحن بدنا بعد، شو رأيك؟ أنا قلت لك التأهل للدور الثاني مقدور عليه، يعني منتخبنا قادر انه يعمل على الاقل نتيجة ايجابية، ممكن فوز واحد يحطك بالدور تاني يعني من 3 مباريات، فهذا مقدور عليه، ما في خوف ابدا لتأهل المنتخب للدور الثاني، وهذا اقل ما يمكن ان يعملوا الشباب، لانه قلت لك في تغيير بنظام البطولة. سابقا لما نحن شاركنا ولعبنا كان يتأهل فقط 16 فريق 16 منتخب نار، 16 منتخب يعني كتير مناح. حاليا عم نشوف 24 منتخب وفي منتخبات لأول مرة بتشارك يعني. فهذا بيعطي حافز كبير وبيعطي شانس كتير كبير انه 4 فرق يعني احتمال رح يتأهل منهم تقريبا 3. هلأ نحن عم نحكي عن المباراة اللي هي رح تصير يوم الأحد 6 الشهر، إذا حكينا عن اللعبة مع الأردن ب10 الشهر رح نكون فايتين عليها مرتاحين مثل فلسطين؟ لا أقل لا. هلأ حاليا عم نشوف في تحول جديد بالكادر بكادر الفني للمنتخب، هو وجود لأول مرة بتصير طبعا وجود 3 مدلكين مع المنتخب، وهذا هذا علم طبعا. عملية استشفاء اللاعب انه بعد مباراة الاولى عملية استشفاء مقدور عليها من خلال يعني مغاطس ثلج وتدليك وعوامل تانية، فيتامينات وتغذية معينة لحتى اللاعب يدخل على المباراة الثانية بالجاهزية الكاملة. فهذا موضوع كمان علمي ومنتخبنا تداركه لأول مرة. فهذا ما في خوف أنه يدخلوا تعبانين، لا أكيد إن شاء الله بيكونوا بأحسن حال. لعبة مع أستراليا رح تكون ب15 الشهر، كمان كيف توقعاتنا لها؟ هلا مباراة أستراليا هي يمكن رح تكون هي التقييم الحقيقي لمستوى منتخبنا، لأنه المنتخب الإسرائيلي النسخة الماضية هو بطولة النسخة الماضية طبعا من كأس آسيا، فنحن رح نلعب مع بطل كأس آسيا بهي المباراة، فهي رح تكون تقييم حقيقي لوين منتخبنا عنده قدرة ليوصل من خلال هاي المباراة. حلو كتير. رسالة منك كابتن، بدنا رسالة منك لكل النسور، نسور قاسيون، ورسالة تحفيزية وللجمهور كمان. ايه اكيد، على اول شيء متمنى لهم التوفيق، ونتمنى بإذن الله انه يوصلوا للمباراة النهائية. ثقتنا كبيرة فيهم كتير كتير، انتو نجوم، انتو افضل مجموعة بتمر على سوريا بتاريخ سوريا، بدنا تكونوا مركزين كتير وتتنفذ تعليمات المدرب بحذافيرة، وإن شاء الله يا رب الله يكرمنا ويكون يعني وتفرحونا وتفرحوا هذا الجمهور، وكل التوفيق لكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب لكل الشباب، أنتوا أدوا ورح تجيبوا الفوز إن شاء الله. بدي أتشكرك اللاعب الدولي السابق في منتخب سوريا والمدرب الوطني لعدد من الفرق في سوريا وحاليا مدرب نادي الساحل كابتن عمار شمالي، كنت موجود معي باستوديو أمواج، شكرا لوجودك معنا. تحياتي لكم. شكرا. شكرا ليلى. هيكنا معكم من طرطوس مستمعينا مستمعي أمواج اف ام، وين ما كنتوا ابقوا بخير. مني ومن فريق العمل اللي كان مشاركني لليوم بدنا نقول ان شاء الله بنعاد على سوريا امنا بكل خير ومحبة وصفا، بنرجع لاستديوهات اللاذقية ومنكمل احلى البرامج على هواء أمواج اف ام.